تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: باب الأمر بالوتر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر متوفى سنة 1700، وعبد الله بن دينار مولى بن عمر أيضا العدوي المدني الفقيه المقرئ، تقدمت ترجمته أيضا ومات سنة 27 نعم ومئة نعم. عن عبد الله بن عمر، متى مات ابن عمر؟ شحال؟ 370 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. تقدم لنا الكلام على هذا اللفظ، قلنا إن مثنى هذا لفظ معدول عن العدد، يراد به اثنان اثنان. إذا قيل مثنى فمعنى مثنى اثنان اثنان، فعدل عن هذا عن لفظ العدد المكرر، أريد أن يستغنى عن تكرار لفظ العدد فقيل مثنى. فإذا قيل لك ما معنى مثنى فقل هو اثنان اثنان، لا تقل مثنى هو اثنان، إنما مثنى هو اثنان اثنان. فأريد أن يستغنى عن تكرار العدد فعدل إلى قولهم مثنى. لكن قد تقولون قد كرر مثنى هنا، صلاة الليل مثنى مثنى، كرر للتأكيد فقط. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، انتزعت منه مسائل من الفقه، نذكر منها خمسة مسائل. المسألة الأولى: هذا دليل لما تقدم عن المالكية أنهم يكرهون في صلاة النافلة الزيادة على ركعتين. قد تقدم لنا أن المالكية يكرهون في النافلة أن يزاد فيها على ركعتين. قد قلت لكم إن البشار رحمة الله عليه قال: وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. والمالكية يستدلون بهذا الحديث عن حديث ابن عمر، ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن هذاك ما فيهش فإذا خشي أحدكم الصبح، هذاك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. واستدلوا أيضا بأحاديث كثيرة، حديث عائشة وحديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة، وحديث ابن عمر في رواتب النهار، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، فقالوا يكره الزيادة على ركعتين. وقد قلنا لكم إن هذا المذهب الذي يذهبه إليه المالكية يشكل عليه، ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، قالت فكان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يجلس في 9 فيسلم فيها. وهذا صريح جدا في أنه كان يزيد على 2. ويشكل على مذهب المالكية أيضا ما رواه الإمام أحمد عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 5 لا يجلس إلا في آخرهن، وهذا أيضا في غاية الصراحة. ولذلك قلنا لكم إن الذي تجتمع به الأدلة أن يقال أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من 2 ركعتين، هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، أنه كان يصلي 2 ويسلم منه، يسلم من كل 2. فمن كان غالب فعله هذا ثم زاد على 2 بين المرة والمرة فلا بأس، وهذا مذهب تجتمع به الأحاديث إن شاء الله. المسألة الثانية، وقد تقدمت أيضا، قلنا لكم إن العلماء يقولون إنه لا يوجد في قيام الليل حد ينتهى إليه بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يوجد في قيام الليل عدد لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه. وقد قلنا لكم إن هذا قد حكي عليه الإجماع، حكاه ابن عبد البر وحكاه القاضي عياض وحكاه النووي وغيرهم، أنه لا عدد محدود في صلاة الليل بحيث لا يجوز أن يزاد عليه ولا يجوز أن ينقص منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذلك، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 2 توتر له ما قد صلى، فيه دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ جعل حد الصلاة هو أن يخشى أحدنا طلوع الفجر، ولم يجعل حدها أن يبلغ أحدنا عددا معينا. المسألة الثالثة، في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 2 توتر له ما قد صلى، هي جواز أن يصلى الوتر 1 منفردة عما قبلها، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 توتر له ما قد صلى، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فمذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يكون الوتر 1 منفصلة عن 2 التي تقدمتها. وذهب الحنفية إلى أن الوتر لا يكون إلا 3 لا يسلم إلا في آخره، فخالفوا الجمهور في موضعين. الجمهور يقول يجوز أن يكون الوتر 1، وهم يقولون لا يكون إلا 3، والجمهور يقول يجوز أن يكون 1 منفردة عما قبلها، وهم يقولون لا تكون إلا متصلة بما قبلها، يعني 3 لا يسلم من 2 ثم يقوم إلى 3، بل 3 متصلات. الجمهور مالكية وغيرهم يستدلون بأحاديث منها ما تقدم في الموطأ وهو في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 يوتر منها 1، فإذا انصرف اضطجع على شقه الأيمن، فهذا صريح، قالت يوتر منها 1. واستدلون أيضا بما تقدم في الموطأ وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة وحكى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فصلى 2 طويلتين ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى 2 وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13. فإذا جمعت ما صلى من 2 وطلبت وترا لا بد أن يكون الوتر ركعة واحدة لتكون الركعات التي صلاهن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة لا بد، لأنه ذكر خمس مرات، ذكر مرة ركعتين طويلتين طويلتين ثم ذكر خمس مرات ركعة ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما، فتلك 12 ركعة، فتلك 12 ركعة. ثم أوتر قال هو في تلك 13، فيجب أن يكون الوتر واحدة. وظاهر النظم، ظاهر السياق أن يكون الوتر منفصلا عما قبله، لأنه يقول ثم صلى ثم صلى ثم أوتر، وثم أنتم تعلمون أنها تدل على التراخي، فإذا وصل بين ركعتين وركعة فلا تراخي. ويستدلون أيضا بحديث الباب في الموطأ، وهو في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى ركعة واحدة. ويستدلون أيضا بما رواه أبو داود والنسائي في سننيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهذا في غاية الصراحة. الحنفية رحمهم الله يستدلون بأدلة، واذكروا أدلتهم لأننا سنناقشها إن شاء الله، فلا نحب أن ننسى دليلا نتركه من غير أن نناقشه. يستدلون بأدلة، منها ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. واستدلوا بما رأوا الطحاوي أن عمر بن عبد العزيز أثبت الوتر في المدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن، ثم أسند الطحاوي إلى أبي الزناد أن هذا هو قول الفقهاء السبعة. واستدلوا بما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فصل في الوتر. واستدلوا بما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين أطوال منهما ثم أوتر بثلاث. ولذلك قال أحد علمائهم وهو الشيخ الحافظ العلامة الملا علي القاري رحمة الله عليه قال لا يوجد ما يثبت الوتر بركعة واحدة منفردة في حديث صحيح ولا ضعيف. هذا مجمل ما استدلوا به. الطحاوي رحمة الله عليه أطال جدا في هذا في تقوية مذهبهم في شرح معاني الآثار، والحافظ العيني في شرحه لذلك الشرح أطال أيضا، والشيخ الكندهلوي يعني، ويستدلون بآثار كثيرة لكن هذه التي ذكرت لكم أقواها. والجواب عنها كالآتي: أما ما استدلوا به من قول الحسن البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، إذا كان معنى هذا الإجماع أن هذه الصفة هي صفة من صفات الوتر وأنه يجوز غيرها، فهذا لا إشكال فيه لا خلاف فيه مع الجمهور، بل تقدم ما يدل عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ولكن إن أريد بهذا بحكاية الإجماع هذه أن هذه هي صفة الوتر وأنه لا يجوز غيرها وأن على هذا مضى الإجماع إجماع المسلمين، فهذه حكاية باطلة. لا أقول أن فيها نظر، أنتم تعرفوا يعني أنتم عهدتم مني أنني لا أذكر مثل هذا في مواطن خلاف، نقول فيه نظر، لكن إذا أريد أن هذا وهم يريدونه عندما يذكر الحنفية هذا النقل عن الحسن البصري وأنه أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرين، فالظاهر أنهم يريدون أن هذا هو الذي يكون وترا وغيره لا يجوز. فإذا أريد هذا فهذا باطل قطعا لا شك فيه. لماذا؟ لأن كتب الرواية ودواوين السنة الحاكية لمذاهب الصحابة فمن بعدهم من التابعين قاضية بخلاف هذا، وهي بين أيدينا، ليس شيء منها غائبا عنا، أكثرها طبع موجود. ومن أشهرها ما سيأتي إن شاء الله في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما قام ليلة فخشي أن يدركه الصبح فأوتر بواحدة. ومنها ما سيأتي في الموطأ وقد رواه الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها. ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له هل لك في أمير المؤمنين معاوية فما يتير إلا بواحدة، فقال ابن عباس أصاب إنه فقيه، وفي رواية عند ابن أبي شيبة أصاب السنة. فكيف هذه أحاديث صريحة منقولة عن الصحابة في أنهم كانوا يتيرون بواحدة، فكيف يقال بعد ذلك أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث إذا أريد به المعنى الثاني الذي ذكرت لكم. أما استدلالهم بأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أثبت الوتر بالمدينة بقول فقهائها أنه ثلاث لا يسلم إلا في آخرهم، وأسند بعد ذلك إلى أبي الزناد أنه قول الفقهاء السبعة وقال الطحاوي على ذلك، فهذا قول من ذكرنا من علماء المدينة وفقهائها قد أجمعوا على ذلك وتابعهم عليه عمر بن عبد العزيز. هذا القول فيه كالقول فيما تقدم، إن أريد به أن هذه صفة أجازها فقهاء المدينة فهذا عندنا على الصحيح كما مضى، هذا لا إشكال فيه ولا تعارض فيه مع ما نقلنا لكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أريد به أن الفقهاء السبعة أجمعوا على أن الوتر يكون إلا ثلاثا متصلة لا يسلم إلا في آخرين فهذا عندي في غاية البعد. كيف يصح هذا ومالك يخالفهم أجمعين؟ هؤلاء طبقة شيوخي وشيوخ شيوخي، كيف يخالفهم أجمعين وهو أعلم الناس بقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ثم يخالفهم؟ هم مجمعون على ذلك وهو يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه، هذا في غاية البعد في النظر، في غاية البعد، وهو كان من أتبع الناس لسلفه، بل كثير من فتواه إنما كره ما كره ورد ما رد لأنه لم يدرج عليه من تقدمه ولم يكن في معهود الناس قبله. فكيف يخالفهم أجمعين على أن الإسناد الذي ذكره الطحاوي رحمه الله إلى أبي الزناد فيه من تكلم في حفظه وفيه من اختلط حفظه بأخره، ومنه أعني النبي بذكر خالد بن نزار الأيلي وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذان في إسناد الطحاوي الذي ذكر به هذه القضية. وأما استدلالهم بما رواه البخاري تعليقا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، فهذا أيضا فيه أن الوتر بثلاث كان معهودا عند من رأى القاسم بن أبي محمد، وإذا كان من رأى هم المقصود بهم الصحابة فهذا فيه دليل على جواز الوتر بثلاث متصلة، وليس فيه دليل على الحصار الجواز في هذه الصورة. هذه القضية، هذا نحن لا نمنع أن يجوز الوتر بثلاث متصلة، لكن نمنع أن لا يجوز الوتر بغيرها، وهذا لا يدل عليه قول القاسم بن محمد بن أبي بكر، هو رأى ناس. ثم الذي يبين لكم ما أقول، البخاري أورد هذا الأثر، هذه الحكاية لقول القاسم هذا عقب حديث الباب، عقب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف اركع ركعة توتر لك ما قد صليت. هذه رواية صح، اركع ركعة توتر لك ما قد صليت. عقب هذا الحديث الذي فيه الوتر بواحدة، قال ذكر البخاري قال وقال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. كان القاسم يحكي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في إسناد الصحيح هو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، ثم يروي بعد ذلك قول القاسم أنه أدرك أناسا يوترون بثلاث، فيرى جواز هذا ويرى جواز هذا، على أن هناك قضية أخرى، وهي أنه قول القاسم هذا ليس تمامه ليس مذكورا الآن على التمام. الحنفية يقولون يستدلون بقول القاسم، ولكن يقفون هذا الموقف الذي ذكرت لكم، يستدلون بقوله ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، لكن القاسم لم يتم كلامه عند هذا الحد، لكلامه بقية في هذا الموضع. أتدرون ماذا يقول القاسم؟ ولقد رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. الحنفية رحمة الله عليهم لا يذكرون هذا، لماذا؟ لأنه لا يدل على ما ذهبوا إليه. هو يقول وإن كلا لواسع، أوتر بثلاث أوتر بواحدة أوتر بخمس، وإن كلا لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس، وهذا في غاية الظهور، هو قول الجمهور، يعني هذا دليل الجمهور. وأما استدلالهم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فصل في الوتر، فهذا حديث لا يعرف، لا يوجد في شيء من كتب الحديث، لا يجد في لم أجده أنا، لم أعثر عليه في شيء من كتب الحديث التي نظرت فيها، بل إن الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي له جزء صغير ذكر فيه أحاديث حكم عليها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا أصل لها غير موجودة، ومنها هذا الحديث لا فصل في الوتر، على أنه لو كان حديثا موجودا ولو كان حديث صحيح هذا لا يدل، لا دلالة فيه على أن الوتر ثلاث، يكون دليلا على أنه لا يفصل في الوتر، لكن هل الوتر ثلاث أم هو خمس أم هو سبع؟ ليس هو يكون لو صح يكون حجة قاصرة للحنفية ولا يكون حجة تامة. وأما ما استدلوا به مما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث، هذا أيضا الكلام فيه كالكلام فيما تقدمه. أولا هذا حديث ضعيف الإسناد، ثم على فرض صحته هل يدل على أنه لا يجوز الوتر بغير الثلاث؟ اعلموا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصولية تدل على نوعين من الأحكام، تدل على يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة، لا يدل على الوجوب، وخلافه لا يدل على التحريم، خلافه قد يدل على الكراهة لكن خلاف الفعل فقط لا يدل على التحريم، فلا يمكنك أن تستدل بأنه كان يصلي ثلاثا على تحريم عدم صلاتها خلاف ثلاث، مفهوم الكلام؟ وأما قول الحافظ الملا علي رحمة الله على الملا علي القاري، وهذا من أكابر علماء الحنفية وهو من يعني من أكابر حفاظ الحديث، وهذه غريبة أن يقول لا يوجد ما يثبت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف، هذه غريبة جدا منه، بل ثبت قد ذكرنا بعدها حديث عائشة الذي في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، أي صراحة أكثر من هذا؟ قول أثر ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة قال ثم أوتر، وقد عدى 13 ركعة وعدها تفصيلا ركعتين ركعتين ركعتين إلى 12، ثم قال ثم أوتر، فتلك 13، فلا يكون إلا أوتر بواحدة. وصريح جدا قول حديث أبي أيوب في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمسين فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثين فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، في غاية الصراحة. وحديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معاوية وقد رئى يوتر بركعة فقال أصاب إنه فقيه، وفي رواية قلت لكم أصاب السنة، وقد قال عراقي قول الصحابي من السنة أو نحو من رحكم، والرفع هو الرفع، كأن أصاب سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص كما سيأتي في الموطأ وكما في مسند الإمام أحمد أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها. فهذه أحاديث قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث فعلية عنه صلى الله عليه وسلم، وافق قوله صلى الله عليه وسلم فعله، ثم أحاديث تروي فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تواطأ على إثبات ما نفاه الحافظ القاري رحمة الله عليه. ولهذا استبعدنا جدا هذا القول، أنه لا يتضح لي وجه قوله، أنا أقطع بأنه لا يجهل هذا الذي اطلع عليه الناس، ولكن ما وجه قوله الله أعلم، هذا مما استغلق عليه فلم أفهمه، لكن ظاهره لا يعني لا يوافق عليه بحال. فهذا كله يبين لنا رجحان مذهب الجمهور، وأنه يجوز أن يكون الوتر ركعة منفردة عما قبلها. بقي لنا هنا بحث مع الحنفية رحمهم الله في هذا الحديث، يعني حديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحنفية يؤولون هذا الحديث، يقولون صلى ركعة واحدة إلى ما تقدمها، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فليصلي ركعة واحدة إلى ركعات إلى ركعتين تقدمتها. ما الحامل لهم على هذا؟ يعني شوفوا، أنا دائما أقولها، لا تستسهلوا العلماء، لا تستصغروهم. الحنفية تحدثنا قلنا ذلك عن الظاهرية، أقوله عن جميع علماء المسلمين، لا تستصغروهم، لا تظنوا أن الناس تؤول حديثا يعني شهوة هوى رغبة، لا، هناك أمور تحملها، لو تأنيتم لما ابتسمتم حتى سمعتم الحاملة على التأويل، وإن كنا يظهر لنا مرجحيته، لكن يعرفوا للرجال أقدارهم، هذا العلم دين، الله سبحانه أغيار من أن يستودعه قلوب وأفئدة ناس لا يأبهون له ولا يقيمون له وزنا، ربنا أغيار من الله أعلم حيث يجعل رسالاته، والعلماء ورثة الأنبياء، فقدروا الناس قدرهم بارك الله فيكم. ما الحامل لهم على هذا التأويل؟ الحامل لهم على هذا هو ما رواه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار؟ قال قلت نعم، صلاة المغرب. قال أحسنت، أو قال صدقت. ثم قال ابن عمر بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر أو سأله عن صلاة الليل، الشك من الراوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال حنفية رحمهم الله ألا ترون أن عقبة بن مسلم لما سأل عبد الله بن عمر عن وتر الليل بأي شيء أجابه؟ أجابه بأن أحاله على وتر النهار. قال أتعرف وتر النهار؟ قال نعم، صلاة المغرب. هذا يعني لماذا يذكر له هذا قبل أن يأتيه بالحديث، قبل أن يورد له الحديث؟ ليبين له أن وتر الليل كوتر النهار، فكما أنه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم من وتر الليل. ولو لم يكن هذا هو المعنى لأي شيء يقول ابن عمر أتعرف وتر النهار؟ لأي شيء؟ ما الحامي له؟ إذا سأله عن وتر يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. لكن قالوا لما ذكر ابن عمر لهذا السائل لما سأله أحاله إلى وتر النهار كان هذا دليلا على أن وتر الليل عند ابن عمر كوتر النهار، فكما أنه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم من وتر الليل. فهمتم الآن سبب؟ ولذلك لما أتوه من هذا الحديث صلى ركعة واحدة قالوا صلى ركعة واحدة إلى ركعتين كما يفعل في وتر النهار. هذا المذهب من الحنفية رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء المسلمين فيه نظر. لماذا؟ لأننا نقول لهم إن هذا خلفه ابن عمر نفسه، ولو صح هذا يعني لو صح هذا أنتم هذا تتأولونه على ابن عمر، وابن عمر لم يصرح بهذا، لم يصرح بأن وتر النهار عنده كوتر الليل من كل وجه. إن بغي أنا أولا أن تعلموا وسيأتينا في موطأ إن شاء الله أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى شبها بين وتر الليل ووتر النهار، هو يرى شبها بينهما، سيأتينا إن شاء الله في موطأ، لكن لا يعني ذلك أنه يشبهه في كل وجه. عندما يقال فلان أسد هل يشبه هل يشبهونه بالأسد في وجه أم في كل وجه؟ في وجه، يعني لا يقتضي لا يقتضي تشبيهنا لفلان بأنه بالأسد لا يقتضي ذلك أنه يشابه الأسد في بخر أنفه، في بخر فمه، في كون له ذيلان، في كون له أربعة، هذا يعني يكفينا أن نثبت له شبها من وجه واحد، مفهوم؟ فإذا كان يعني ابن عمر يشبه وتر النهار عند وتر الليل لكنه لا يشبهه من كل وجه. لماذا؟ لأن ابن عمر نفسه كان يخالف هذا الذي تتأولونه عليه، وكان إذا صلى ركعتين سلم ثم صلى ركعة واحدة، وسيأتينا في موطأ أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر خدمه ببعض حاجته، يعني يسلم من الركعتين ثم يأمر يا فلان أتيني بكذا، يا فلان كذا، يا فلان افعلي كذا، يا فلان، ثم يوتر بركعة. ولو كان هذا الحمل هذا التأويل الذي تأولتمه على ابن عمر صحيحا لما سلم ابن عمر من ركعتين في الليل، كما أنه لا يسلم من وتر النهار. فلما كان هذا الحمل غير يخالفه ابن عمر نفسه دل على أنه غير صحيح. المسألة الرابعة هي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيه دليل على جواز صلاة الوتر ركعة واحدة فقط. وهذا موضع أيضا اختلف فيه الفقهاء، الخلاف هنا سيكون محصورا بين من؟ بين المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية لا يدخلون معنا في هذا الكلام. لماذا؟ الحنفية يرون أن الوتر ثلاث، إذن بقي لنا المالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء يختلفون. الشافعية والحنابلة يرون جواز يعني يرون جواز صلاة الوتر ركعة واحدة فقط في الليل كله، أن لا تصلي شيئا إلا ركعة واحدة للوتر. والمالكية يخالفون في ذلك فيكرهون أن يصلي الإنسان الوتر ركعة واحدة فقط مقتصرا عليها. الحنفية الشافعية والحنابلة طبعا أنتم مستوعبون أن الحنفية لا يدخلون في هذا، هذا واضح. الشافعية والحنابلة يستدلون بما تقدم لنا من حديث أبي أيوب الأنصاري عند أبي داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمسين فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثين فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ويستدلون بهذا البيت بهذا الحديث أيضا حديث الباب. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تتر له ما قتل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعة واحدة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعة واحدة في الوتر. واستدلوا بما سيرويه مالك في الموطأ الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بركعة لا يزيد عليها. واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن فعل معاوية فقال إنه فقيه وقت أصعب. واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا إذا جاز أن يصلي ركعة واحدة منفردة عما قبلها، معنى واحدة منفردة يعني سيدخل فيها بإحرام وسينصرف منها بسلام، فهي منفردة عما تقدمها. إذا جاز أن يصلي ركعة واحدة منفردة عما منفصلها عما تقدمها فيجوز أن يصليها منفردة، مفهوم؟ يعني ما وجه تعلقها بما قبلها إذا كان سيدخل فيها بإحرام وسيخرج منها بسلام، سواء أوقعت عقب صلاة أم لم تقع عقب صلاة، أم وقعت عقب فراغ يعني عقب لا صلاة، مفهوم كلام؟ يوم مالك رحمه الله كان يكره هذا، وكان يكره أن يصلي المصلي ركعة واحدة في الوتر يقتصر عليها. ويستدل وتبع المالكية طبعا استدلوا بهذا الحديث، قالوا ظاهر جواز أن يصلي أن يوتر بواحدة أن يتقدمها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة ركعة واحدة تتر له ما قد صلى، معناه أنه تقدمتها صلاة. وذلك كان إمام مالك يقول أي شيء تتر له الركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تتر له ما قد صلى، هذا لم يصلي شيئا فماذا تتر له تلك الركعة، مفهوم؟ واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي 11 ركعة وكان يصلي 13 ركعة يتر منها بواحدة، فكان وتره دائما يتقدمه صلاة. وهذا من المالكية قوي، إلا أن مذهب الشافعية والحنابلة أقوى منه لما سمعتم من الأحاديث وهي أحاديث صحيحة، ثم إنه يصح ما استدلوا به بها عليه، لكن الأكمل أن لا يقتصر المرء على ركعة واحدة في الوتر، هذا الأكمل. ولذلك اختلف المالكية هل ركعة الشفع شرط صحة في الوتر بواحدة أم شرط كمال؟ البشار يقول والسنن المؤكدة أربع، الوتر أعلاها ومنها أرفع بركعة جهرا ويقرأ فيها بقول هو الله وتليها، والركعتان الشفع شرط قبلها. هو البشار يقول وركعة الشفع شرط، وهذا بيت مكسور، وأنا أقول والركعتان الشفع يعني على كون الشفع بدلا من الركعتان، والركعتان الشفع شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها، قوله هو شرط قبلها. الظاهر من النظم في الشرطية هنا شرطية الصحة، معناه ليجوز الوتر بواحدة يجب، ليصح الوتر بواحدة يجب تقدم الركعتين عليها. وهذا الذي يدل عليه ظاهر النظم هو مذهب الباجي رحمة الله عليه، وقال الباجي هذا هو المشهور في المذهب، يعني أن الوتر بواحدة شرط في صحته أن تتقدمه صلاة. لكن شرح مختصر الشيخ خليل عند قول الشيخ خليل وكره وتر بواحدة، يقولون إن هذا شرط كمال وليس شرط صحة، معناه أنه يجوز الوتر بواحدة لكن الأكمل والأفضل والأولى أن لا يقتصر عليها. وابن الحاجب صنيعه في مختصره يدل على أن هذا هو المشهور في المذهب، كأنه الآن في هذه القضية عندنا مشهوران، مشهور يشهره الباجي ومشهور يشهره ابن الحاجب ومن تبعه من شرح المختصر. وعلى كل حال فالأكمل هو أن لا يقتصر على واحدة، لأن بذلك تجتمع الأحاديث. المسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. مجلس اليوم تمحض للفقه، ما فيه لا أدب ولا انظروا هذا بارك الله فيكم، هذا الآن جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا حد لما تستنبطه منها من الأحكام. ذكرنا خمس لأنه نحب أن نتقدم شيئا في الموطأ. ابن العربي يحكي أن فقهاء فاس اجتمعوا ليلة يتدارسون قول، احنا دخلنا هذا الشيء باش نديروا شويه الادب هنا، في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمير ما فعل النغير، حديث صحيح، يا ابا عمير ما فعل النغير لما مات؟ قال: استنبط منه فقهاء فاس اكثر من 90 مسألة من الفقه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماع، أوتيت جوامع الكلم، جماع حمال المعاني، ولكن تتفتق أذهان العلماء الاستنباطي واستدرار الأحكام منها، إما أحكام فقهية أو الحكم أو الآداب أو المسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قالوا: هذا فيه دليل على أن آخر وقت صلاة الوتر هو طلوع الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. معناه أن هذا الذي يخشى الصبح لما خشي طلوع الفجر كان عليه أن يصلي ركعة، معنى ذلك أنه لو طلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر فاته الوتر. ولذلك قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، معنى أنه إذا أدركه الصبح فاته ذلك، لأن ولذلك كان يخشى. وهذا أعني أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر، هذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، يستدلون بهذا بهذا الحديث، ويستدلون أيضا بما رأوه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي رواية في الصحيح أيضا: أوتروا قبل الصبح. فقالوا: هذا كله يدل على أن من أصبح ولم يوتر فقد فاته الوتر. الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة يرون أن وقت الوتر ممتد إلى أن تصلى الصبح، وممن أوتر بعد طلوع الفجر، لكن طبعا قبل صلاة الصبح، ممن أوتر بعد الفجر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وأبو الدرداء، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وهذه المسألة إن شاء الله سنرجئها إلى موضعها من الموطأ، لأن الإمام مالك رحمه الله قد أورد لها بابا وهو قريب إن شاء الله، باب الوتر بعد الفجر، فنتركها إلى موضعها ذاك وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.